أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، فإن السياق المتقدم في صيام شهر رمضان كما علمنا كان الصيام فيه مخيرا، فيه كان المسلمون مخيرين في الصيام أو في الفدية بدل الصيام. أما هنا هذه الآية فإنها في الجزم وفي كون الصيام واجبا على المسلمين، بعد أن كانوا مخيرين صار الصوم واجبا على كل مسلم بالغ، حاضر غير مسافر وغير مريض، وإنما يستثنى من رخص الله لهم في الإفطار. وقبل أن يأمر الله تعالى بالصيام جزما، بين الله سبحانه وتعالى فضل هذا الزمن الذي فرض فيه الصيام، وهذا من الأمور النافعة في الدعوة، وهو أن المرء إذا أراد أن يأمر بشيء من الشرع وكان في زمان فاضل أو في موضع فاضل فليذكر فضل هذا الزمان وفضل هذا الموضع، حتى يكون ذلك مما يعين ويساعد على امتثال الناس ذلك الأمر أو ذلك النهي. فهذه حكمة دعوية ينبغي أن يراعيها الناس في الدعوة إلى الله تعالى اقتداء بالكتاب الكريم. فلهذا قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فلما كان القرآن قد أنزل فيه فهذا يبين عن فضله، فإن الله تعالى أنزله في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان، وفي العشر الأواخر منه وفي أوتارها، على الراجح من أقوال العلماء الكثيرة في بيان زمانها. فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبين أن هذا القرآن أنزل هدى للناس يهتدون به، فمن اهتدى به فهو المهتد، ومن أعرض عنه فهو الضال. أنزله الله هدى للناس، للناس كلهم، لأن الناس عموم، لكن من الناس من اهتدى به وجعله إمامه فاهتدى هداية حقا، ومنهم من أعرض عنه فضل. فلهذا قال هدى للناس، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إيه؟ لأنهم هم الذين قابلوه وآمنوا به. لكن هذا لا يمنع أن يكون هدى للناس بمعنى آخر، فلهذا قال هنا هدى للناس وبينات من الهدى، بينات من الهدى الذي أنزله الله على رسله وبلغوه للناس، فهو من جملة ذلك الهدى الذي أنزله الله، ومن جملة البينات التي ألزم الله بحججها ودلائلها الناس، وبينات من الهدى والفرقان، الفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. بعد هذا قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من كان مقيما شاهدا غير غائب غير مسافر، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ليس المقصود من شهد الهلال، بل المقصود من كان حاضرا، وإن كانت رؤية الهلال أيضا يترتب عليها الصوم، لكن هنا مقصوده أن هناك شاهد حاضر وهناك مسافر، فهو بمثابة الغائب. فلهذا قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم جزما، وليس كما كان من قبل في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا، وهو مقابل شاهد، مريضا أو على سفر، والمسافر مقابل شاهد، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر، وهذا ما يسميه العلماء بدلالة الاقتضاء، وهو أن يكون في الكلام شيء محذوف يعني يدل عليه صدق الكلام، أحيانا يدل عليه صدق الكلام. وهنا المقصود به: ومن كان مريضا وعلى سفر فأفطر فعدة من أيام أخر. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، وهو أنه إنما يعني يطالب بالقضاء من أفطر، أما من لم يفطر فهذا لا قضاء عليه. نعم، ذهب أهل الظاهر إلى أن المسافر وإن صام فإن الصوم لا يكفيه. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر. وربما يتساءل المرء: لماذا أعاد الله ذكر المريض والمسافر وأنهما يفطران؟ ربما يقول: لماذا؟ وقد ذكرا من قبل. إن ذكرا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. لعل الحكمة في ذلك تأكيد هذه الرخصة. الأمر الثاني على قول الجمهور، وهو أن التخيير في الصوم محذوف. ربما يعتقد أحد بأنه حيث حذف التخيير حذف ما معه من الترخيص للمسافر والمريض أن يفطر، فأعيد ذكرهما في المحكم الناسخ: ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني بهذه الرخص التي رخصها لكم، الرخصة للمسافر، الرخصة للمريض، والرخصة للحامل، والرخصة للمرضع، والرخصة للشيخ الفاني، الرخصة للمريض مرضا مزمنا، هذه كلها من يسر الدين، فإن الله تعالى لم يشرع الصوم ولا ألزم الناس به عقابا لهم، بل لمصلحتهم ومنافعهم الروحية والجسدية والاجتماعية. يريد الله بكم اليسر، وكان كافيا أن يقول يريد الله بكم اليسر، لأنه سبحانه إذا كان في تشريعه يسر فإنه يتنافى مع العسر، ولكنه أكد هذا المفهوم بقوله: ولا يريد بكم العسر. ولهذا اليسر هو الشرع، لا كما يفهمه بعض الناس عندما يريدون أن يتركوا الشرع يقول دين الله يسر، وهذه حنيفية سمحة. لا، من عرف الدين فذلك هو اليسر. اليسر هو الشرع المقرر الذي يعرفه أهل العلم، ومنه ما يعرفه كل الناس، فهذا هو اليسر. ولهذا تجد مثلا قول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، متى ذكره الله؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم. أو داخل فيها الجهاد، وداخل فيها فعل الخير عموما، فيها الركوع والسجود كل هذا، وبعد ذلك عقب عليه وين؟ بقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فرفع الحرج ورفع العسر والضيق والضر هذا كله مترتب على التزام الأحكام. قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، يكملها من صام رمضان ويكملها من أفطر للمرض أو للسفر، فهناك من يكملها في الشهر وهناك من يكملها في غير الشهر بالقضاء فيقضي، ومدة القضاء هو ما لم يأتي رمضان المقبل، مدة القضاء 11 شهرا، فإذا أخره عن رمضان المقبل كان عاصيا إن كان قادرا. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وهو أنه إذا انقضى الشهر فإنه مشروع للناس أن يكبروا في إثر انتهاء العبادة، في إثر انتهاء العبادة، كما يذكرون الله سبحانه وتعالى إذا انتهوا من الحج، ويذكرونه أيضا هنا وهو ليلة العيد. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يمدح تعالى شهر الصيام، أرأيتم يمدحه قبل أن يبين أنه جعل صيامه واجبا، يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه، وكما اختصه بذلك. قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء، فروى أحمد عن واثلة يعني ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست ماضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن ل24 خلت من رمضان. هذا الأثر صححه إسناده شاكر، وفيه عمران بن داور، وقد يعني قال عنه بعض المحدثين المعتنين بالنظر في الرواة إنه مما يكتب حديثه. قال أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه جملة واحدة، معناه أن القرآن اختلف نزوله عن نزول بقية الكتب التي أنزلت جملة واحدة، أما هذا الكتاب فقد أنزل مفرقا. ولعله لأجل ذلك قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وقال كما حكى الله عنهم، وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. قال أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا. هذا مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن القرآن نزل جملة واحدة في رمضان ثم نزل بعد ذلك مفرقا بحسب الحوادث والنوازل. وأريد أن أنبهكم على شيء مهم، وهو أن الحديث إذا صح وكان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي للإنسان أن يعتقده وأن يصدقه، إذا كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن كان مقبولا صحيحا أو صحيحا لغيره أو حسنا لغيره، والحسن لغيره يقارب الضعيف يماسه، فإذا صح الحديث ينبغي أن يقبل ولا يدخل الإنسان فيه بعقله يرده بعقله حيث صح. وكذلك إذا لم يكن مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن كان منسوبا إلى الصحابي، قاله الصحابي بشرط أن يكون من أمور الغيب، بشرط أن يكون من أمور الغيب، وأن يكون هذا الصحابي ممن لم يأخذ عن الإسرائيليات، فإذا كان كذلك أهل العلم يسمونه مرفوعا حكما هو، وإن لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لما كان غيبيا لا يدرك بالعقل مما لا يقال بالرأي، وكان هذا الصحابي ممن لم يأخذ عن الإسرائيليات، هذا يسمى مرفوعا حكما فيصدق. وقول ابن عباس بأن القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا بيت العزة، هذا من الأمور الغيبية ولا يمكن أن تكون من الإسرائيليات، لأن هذا نزول القرآن وهذا أنزل في عهد محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بعض المفسرين يضيقون ذرعا بهذه الأمور، ولا سيما بعض المفسرين رحمهم الله الذين ينتمون إلى المدرسة العقلية. يعني إذا قيل بأن القرآن نزل جملة واحدة، هذا لا يتنافى أنه نزل مثلا اقرأ هي أول من نزل ونزلت في رمضان، فليس في قول ابن عباس هذا نفي لأن يكون القرآن ابتدأ نزوله في رمضان. واضح كيف؟ بعض الناس يضيقون ذرعا بالمرويات وبأسباب النزول، فيضيقون ذرعا بها. وصحيح الذي ينظر في أسباب النزول وفيها الكثير من الضعيف وفيها الصحيح أيضا، لا ينبغي له أن يضيق ذرعا، ينبغي أن يصبر ويمحص ولا يجازف بردها. إذن قال ابن كثير ها هنا قال فنزل، قال وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا. نحن لا نعرف بيت العزة هذا، لكن هذا أخبرنا به، أخبرنا به صحابي. قال وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود. وهذا الأثر الذي ستستمعون إليه فيه عبرة للإنسان الذي يقرأ مثلا آية ويظهر له أنها معارضة بآية أخرى، بينهما تناف وتعارض، لا ينبغي له أن يرجع إلى أهل العلم. يقرأ حديث ويجد حديثا آخر معارضا، هذا كثير في القرآن وفي السنة. فإذا وجد الإنسان شيئا من ذلك يذهب إلى من؟ إلى أهل العلم ليبين له وجه ذلك. وهذا الرجل الذي سأل ابن عباس كذلك. وعبد الله بن عباس يعني كانت له عناية بالمختلفات رضي الله تعالى، وكذلك أم المؤمنين عائشة. من هذه الآيات المتعارضة ولا الأحاديث المتعارضة والمختلفة اعتنى بها الصحابة وأم المؤمنين عائشة بالذات وعبد الله بن عباس وغيره. استمعوا واش قال له هذا. قال وقع في قلبي الشك، مش شك في القرآن لكن هذا التعارض أورثه شكا. كيف؟ ما هو الشك؟ قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه أولا القرآن، يطلق على القرآن كله ويطلق على بعضه، على بعضه. فإذا سمعت كلمة قرآن يطلق على القرآن كله ويطلق على بعضه، هذا موجود. وإيش قال؟ قال وقع في قلبي الشك قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقد أنزل قال له القرآن أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع، كيف يكون أنزل في ليلة القدر ونزل في هذه الأشهر؟ أكشوف هذه مسألة أورثته الشك، لكن ذهب عند الطبيب، سمعت لي؟ ذهب عند مش يروح ربما يشرب سم يكتله يخرج من دينه، إيه ما يعجلوش الناس عندما يجدون تعارضا. يعني أذكر لكم شيئا، وهو ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال من استحسن فقد شرع، من استحسان. وورد عن الإمام مالك أنه قال الاستحسان تسعة أعشار العلم. وش رأيكم؟ خلاف كبير. هذا يقول بأنه شرع من استحسن معناه برأيه، ما لم يكن قياسا صحيحا. من استحسن فقد شرع، والآخر وش يقول؟ اي هذا اذا صح عن الامامين هاتان كلمتان فرق كبير. ولهذا قال العلماء مقصود مالك التعارض الذي بين النصوص كثير, التعارض الذي بين النصوص كثير, وبحسب رؤية الإنسان إلى النص وتدبره ربما يبان له راه متعارض. فكأن مالكا يقول رحمه الله تعالى بأن بأن الأحكام ربما التي تؤخذ من الأدلة المختلفة ربما تمثل 19 علم, وأن اختلاف العلماء يرجع إلى 19 معنى 19 اختلاف العلماء ترجع إلى التعارض. وبهذا تفهم هذا شرع وهذا 19. المهم ارجعوا إلى عبد الله بن عباس كيف داوى هذا الذي أحس بهذا, واش قال له؟ فقال ابن عباس إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة, ثم أنزل على موقع النجوم على مواقع النجوم على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور الأيام. النجوم يعني القرآن كان ينزل نجوما 5 آيات مثلا, 5 آيات هذا المقصود بالنجوم, منجما. ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا, ترتيل المعنى مفرقا, كلمة ترتيل يعني الله سبحانه وتعالى أمر بترتيل القرآن. مش معنى ترتيله إبانة حروفه, الوقوف معرفة وقوفه, التأني في تلاوته كالثغر المرتل. الثغر المرتل هو الذي يكون بين أسنانه, تقول أنت رتل رتل من الدبابات ربي حطمهم ويعجل بذهابهم وبانتصار المسلمين رتل, واضح كيف؟ فالقرآن الكريم نزل منجما مرتلا. شو معنى مرتلا؟ مفرقا. فهذا ترتيل نزل به القرآن, وقال الله تعالى ورتلناه ترتيلا وأمر بترتيله, فأخبر أنه نزل مرتلا. وش معنى مرتلا؟ مفرقا منجما, وأمر بترتيله في سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلى أن قال ورتل القرآن ترتيلا. كان أحد الإخوان من أهل العلم في سعيدة رحمه الله تعالى أحيانا يصلي خلف بعض الناس في رمضان فيراه يسرع يقرأ هذه الآية ورتل القرآن ترتيلا. نعم ما تكلمش, هو ما تكلمش على رأي بعض أهل العلم صلاته صحيحة قرأ القرآن ورتل القرآن ترتيلا, هكذا كان فينبهه بالقرآن. يعني أهل العلم قالوا هذا, قال إذا كان الإنسان مثلا بعضهم قال إذا كان الإنسان واحد دق عليه وقرأ له القرآن لا بأس صلاته ما تبطلش وادخلوها بسلام آمين صحيح الجنة فنحى بها هو إلى من يعني لم يتكلم بكلام الناس لأن كلام الناس هو الذي تبطل به الصلاة. فأقول لك أن يقول له ورتل القرآن ترتيلا, واضح؟ إذن القرآن نزل مرتلا. وش معنى مرتلا؟ منجما مفرقا, وأمر الله تعالى بترتيله فجمع في القرآن بين الترتيلين. لهذا قال مرتلا ترتيلا في الشهور والأيام. روى ابن أبي حاتم بن مردوية وهذا لفظه, وروي نحوه عن ابن عباس من غير وجهين. وقوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه, وبينات أي ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى النافي للضلال والرشد المخالف للغي ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. ثم ذكر ابن كثير شيئا وهو تسمية رمضان. بعض أهل العلم قال لا يقال رمضان وإنما يقال شهر رمضان. قال رحمه الله وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان, يعني لا يقال رمضان ولا يقال رمضان ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت، وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال: باب يقال رمضان، وساق أحاديثا في ذلك، منها من صام رمضان، لأن من صام رمضان المقصود شهر رمضان. من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك. لكن كاين أمر ينبه عليه، بعض الناس يقولوا كثير مسكين إخبار يقولوا سيدنا رمضان، هذا لا لا لا، ورمضان فاضل وزمان فاضل، بس أنا تقول سيدنا رمضان. نعم كلمة كريم، هذا على كل حال فيه شوية نزاع، كلمة كريم والله رمضان شهر كرم لا بأس، فهمت كيف؟ لكن الناس يستغلون هذا الوصف ويكتبوا على حلوتهم وعلى حوانيتهم بيروجوا السلعهم وكذا، فهمت كيف؟ يعني كريم ربما بعض الناس يعني أنكر هذه العبارة، لكن هذه يمكن أن ينظر فيها بمعنى أنه يكثر فيه الكرم والخير، كرم الله سبحانه وتعالى على عباده ونحو ذلك، لكن الإنسان ماذا به العبارات المحتملة يتجنبها يتجنبها، ثم هذه شكليات برك، هو يكتب على رمضان كريم وما هو بكريم، هو قاعد يطلع السلعة اللي تسوى 10 يردها 100، فهمت ليه؟ ويكتب لك رمضان كريم، ساهم في هذا الكرم وفي نفع عباد الله، ولا تخبئ أن السلع ولا تضارب بها كما يقولون، أما في الحقيقة المضاربة مشروعة في أصلها، المضاربة هذه، وهم يقصدون بها شيئا آخر غير يعني جائز في النظام وفي القانون. إذن إذا كنت أنت تقول رمضان كريم كما تقول، هل عليك أن تفعل هذا أنت بسيرتك ومعاملتك للناس وتيسيرك إلى آخره. طيب إذن هذه كلمة سيدنا رمضان هذه ينبغي أن يجتنبها الناس. طيب قال وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا إجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، معناه كان في بلده أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض والمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، ولهذا من هذه الأيام الأخر هي كل العام حتى يأتي شهر رمضان المقبل، فمن كان قادرا فهذا هو الوقت الموسع، من لم يقضي في هذه الأيام فعليه فدية، فدية عن كل يوم أفطره، فدية مع القضاء، وقد عصى بتأخيره لخروجه عن الوقت الموسع إلى الحاملة والمرضع إذا كان لم ترتح احتاجت إلى الرضاع أو حملت من جديد وقام فيها العذر، فإنها لا تطالب بالقضاء وعليها أن تفتدي لأن الوقت الموسع خرج. قال وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصوم معه أو يؤذيه أو كان على سفر أي في حال سفر فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام، ولهذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. قال ابن كثير وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية، إحداها أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر، والحالة هذه معناها أن بعض السلف من كان مقيما في أول الشهر أدركه هلال رمضان وهو مقيم ثم سافر في أثنائه فلا يفطر، فلا هذا قول، ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر. والحق أن الإنسان سواء كان في أول الشهر مقيما ثم سافر فلا يختلف الأمر، لأن الرخصة منوطة بالسفر، والسفر قد يحدثه قبل أن يدخل رمضان وقد يحدثه في أثناء رمضان. ولهذا قال ابن كثير، وهذا القول غريب، نقله ابن حزم في المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنهم نظر، والله أعلم. فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر، أخرجه صاحب الصحيح. ثانية، المسألة الثانية، ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر كما قلنا لقوله فعدة من أيام أخر. والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. قال فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما، لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ثالثا، سيتحدث عن هل الإفطار في السفر هو المفضل. إذا قلنا وهو قول الجمهور أن الإفطار رخصة وليس بواجب، وهذا هو الحق إن شاء الله، لكن أيهما يفضل؟ أيهما يفضل؟ خلاصة هذا أن الأمر يختلف باختلاف الشخص. إذا كان الإنسان تضرر هذا ينبغي أن يفطر، إذا كان الإنسان نفسه تنازعه أو دقيلك من هذا الإفطار هذا ينبغي أن يفطر على الأقل مرة، ليه؟ حتى تذعن نفسه للحق، حتى تذعن. كامل مثلا يكون لابس خف ويسافر والله يكون يقول ما نمسحش أنا عشت هذا المسيح هذا يمسحه لتذعن نفسه للحق ويتبع الحق. إذا كان مثلا كان في جهاد والفطر أقوى له في مقابل عدوه هذا يفطر، يعني هذا. بعضهم قال في الأحوال العادية ما هو لا متضرر ولا منكر للرخصة ولا ولو، بعضهم فضل هذا وبعضهم فضل هذا. مالكية مثلا يقولوا لا، الأصل أن يصوم، قالوا لأن به براءة الذمة وبراءة الذمة مقدمة، بخلاف الصلاة إذا قلنا بأنها أيضا ليست عزيمة قالوا لا يقصر لأن الذمة برئت سواء أقصر أم ما أتم في الذمة. أما الصيام يترتب فيه ينبغي أن يقضيه، فالمبادرة إلى براءة الذمة مقدم. نقرأ ماذا ذكره من أقوال العلماء فيما يرجع إلى أيه إلى أي يعني الأمرين أفضل. ثالثة، قال طائفة منهم الشافعي الصيام في السفر أفضل من الإفطار في الأحوال العادية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وقال طائفة بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة، ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه. وقال في حديث آخر عليكم برخصة الله التي رخص لكم رخصة. وقال طائفة هما سواء لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني كثير الصيام أفأصوم في السفر، فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطره. في الصحيحين وقيل إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام. هذا الحديث تعلق به من قال تعلق به طوائف، منهم من قال بأنه إنما يفطر إذا شق عليه، ومنهم من قال بأن هذا الحديث يعني لا دليل على أن الصوم في السفر لا يكفي. وهذا اللي قلت لكم، راكم شوفوا الأحاديث كيفاش مختلفة. الذي لا يجيد العوم يغرق فيرجع إلى الطبيب، يرجع إلى هذا الحديث فيه أنه رأى رجل قد ظلل عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر. كي مسألة ينبه عليها، مسألة علمية تتعلق بطلاب العلم، وهي أن العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني معناها أننا لا ننظر إلى السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. والسبب ما هو؟ رأى رجلا قد ظلل عليه، هذه باين. كلمة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه قاعدة أصولية يعتمد عليها العلماء في الاستنباط، ولكن إذا كانت هناك سياق معين أو قارينة معينة تبين أن هذا اللفظ إنما ورد في أمر خاص لا ينبغي أن نعممه ونقول الصيام في السفر ليس من البر، لأن هذا أمر مرتبط بشيء معين، علة معينة. ما هي؟ هي كونه يعني شق عليه والناس مظلين عليه. إذن ينبغي يعني قول الأصوليين ليس يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ليس على إطلاقه، بل إذا دل السياق على القيد أو دلت القرائن على القيد فينبغي أن لا تطرد هذه القاعدة ويؤخذ بها، لأنها إهدار للأمر الذي من أجله ورد النص. قال لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر. هذا في بعض الروايات قال ليس من برين صيام في مسافر، يعني بعض العرب تنطقها أم حمير، فنطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان يعرف لغاتهم. قال أخرجه. فأما إن راغب عن السنة، أسأل الله السلامة، كثير من الناس يقولوها للعبادة، يعني وش هذا الفطار في الصوم، احنا ما رانا في السفر رانا مريحين ورانا كذا. الشرع ما قالكش راك مريح ولا ماكش مريح، هذه رخصة، أرغم نفسك على فعلها ولو مرة واحدة في حياتك. فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصوم، وهذا يصدر عن ابن كثير. ليه؟ لأنه راغب، وهذا تجدونه كثيرا، مانيش عين أنا وش دخلني في القصر، أنا يحكم عقله لا ينبغي، لا أمسح. نعم كين تيمو، كيف تيمو منا تيمو جعله الله، وده في القرآن حكم قرآني. مهما الإنسان عرف إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولهذا تشوف ابن كثير صرح بالتحريم. قال لأن قال ويحرم عليه الصيام الحالة هذه لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما، يعني هذا حديث كبير، من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة، مثل جبال عرفة، هذا وعيد شديد، ولهذا يحذر الإنسان من أن يستهين برخصة ما فعلتهاش لا تفعلها، ما هيش ملزمة، ولكن لا ينبغي لك أن تنكرها، هي من جملة الشرع، من جملتي، وهذا نص قرآني حتى ولو كان حديثا، لكن هذا فمن كان منكم مريضا وعلى نفسه فعدة من يمين أخرى، هذا نص قرآني. كيف ترضوا الإنسان عليه أن يجتهد في تطويع نفسه للأحكام، في تطويع وش يعرضها على عقله ولا على عادته ولا على وضعه وحاله. الرابعة القضاء، هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق؟ يعني إذا كان على الإنسان أيام يقضيها هل يتابعها كالأصل لأن الأصل متتابع، فهل يكون القضاء متتابعا كالأصل أم لا؟ هذا مقصوده. أو يجوز فيه التفريق، فيه قولان، أحدهما أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء، وش معنى يحكي؟ يشبه، يشبه المحاكاة، يحكي أحيانا يذكر، معنى يعني أنت تقول حكاية الأذان معنى تذكرها كما هو حكاية أذان. قال لأن القضاء يحكي الأداء، والثاني لا يجب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف وعليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، هذا يسموه العلماء المعيار، علماء الأصول ما عندك وين، ولهذا الصيام تاع رمضان لا يحتمل إلا الصيام، ما فيش عبادة من جنسها فيه، لا يحتمل إلا ذلك. التتابع لكون الصوم له ظرف معين ينقضي بانقضائه، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى فعدة من أيام أخر. والحق أن هؤلاء قد اعتمدوا على شيء، مثلا في كفارة الحلف، في إذا حنث الإنسان قول الله تبارك وتعالى فصيام ثلاثة، جاء في قراءة شاذة متتابعات، بعضهم يأخذ بالقراءة الشاذة في استنباط الأحكام، لكن هذه في الحقيقة تكون تفسير من الصحابي لأنها مخالفة للرسم، ليست في المصحف، لأن من شرط القراءة أن تتوفر فيها ثلاثة شروط: صحة الرواية وموافقة وجه في العربية وماذا؟ وموافقة الرسم، وهذه مخالفة للرسم، فاعتبرت شاذة، ولهذا بعضهم يأخذ بها فش في استنباط الأحكام، لكن الصحيح إن شاء الله هو كون هذا التتابع غير لازم، فمن تابع لتبرأ ذمته فحسن. ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. روى الإمام أحمد عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير دينكم أيسره. إذا كان هناك شيئان مخير فيهما وأخذت به أيسرهما لبس، لكن إذا كان الأمر يعني حتما هذاك الحتم هو الأيسر، فإن عجزت عنه جاء اليسر وجاءت الرخصة، هكذا ينبغي أن يفهم الأمر، واضح؟ هكذا يجمع كي مسكين هو ما عيناش يخدم واحد الحاجة يقول لك ها ودي كفرته علينا شو كفر عليك؟ هذا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حقبلها، فإن عجزت كاين الرخصة، هو يقول لك كفرته، شكون كفر عليك؟ بس يمي إذا كفرت لأنت لا يجوز لا يجوز لا يجوز، يقول لك هذا أصحاب لا يجوز ماذا أصنع لك؟ المجيز المانع ولا المجيز من؟ ها هو الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي تسأله يبلغك. قال وروى أحمد أيضا عن عروة الفقيمي قال كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرج رجلا، عندكم رجلا؟ نعم. حكيم خرج رجلا، هذا خرج هذه عطلناها ما كان لفاعل والله ما حصيناش، نعم إيه يعني في طبعتي أنا دايرينه بين معقفين دايرين رجل ما حصيتش أنا رجلا، فخرج رجل يقطر رأسه من وضوء أو غسل فصلى، فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه علينا حرج في كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دين الله يسر ثلاثا يقولها ورواه ابن مردوية وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. لكن يسروا يعني يسروا بمعنى أنك تلتزم الشرع، فإذا وجدت أمرا أيسر كان أحب الأمور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيسر الأمور، لكن هذا إذا كان الأمر مخيرا فيه أو وجدت مندوحة شرعية للسائل. واضح. يسروا ولا تعسروا وسكنوا. كيف سكنوا؟ يعني هناك ألفاظ تقولها فتثير في الناس فتنة واضطرابا، تثير فيهم حتى ولو كانت حقا، لكن أنت لا تحسن تقديمها وأداءها، ماذا يحدث بهم؟ يحدث بهم اضطرابا في مقابل السكون. لا، سكن، لأن الحق الذي تريد أن تبلغه ربما تستطيع أن تبلغه بثلاث طرق ولا أربعة، فأحسن طريقة تبليغه. وما أعظم هذا في الدعوة، أحيانا الإنسان تقول له حق وتقولها لها بكلمة خلاص ما يتفتش لك، وأحيانا كما هذه الدابة اللي تكشكش لها، تكون دابة جموحا لكنك أجي عندك أي ثم أحسن كيف يعني تدعو إلى الله. ولهذا الدعوة إلى الله طرقها ينبغي أن تراعى. وسبحان الله تجد الناس هذا، كاين اللي عارف كاين اللي يعرف بأن هذا مطلوب في الدعوة، بس إذا مارسه خالف ما ربما لو سألته عنه لقال لك هذا. لكن منكم الحاجة، أحيانا الإنسان يغلب على أمره فتند منه كلمة، تخرج منه كلمة لا يستطيع احتباسها فتحدث ثورة في الناس، وهو كلامه حق ولكنه لم يحسن عرضه. وش الدير؟ هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. طيب، قال وسكنوا. ما أعظم هذه العبارة، لا حول ولا قوة، وسكنوا ولا تنفروا. أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن يدعون ويجبون الزكاة ويعلمون، بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. ولا اختلف. الناس اللي يكونوا في جماعة يدعون إلى الحق لا ينبغي أن يظهروا اختلافهم للناس حتى وراكم مختلفين للداخل، فإذا أظهرتم الاختلاف يكون فتنة للناس كما تعلمون وكما جرى في الدعوة. قال هؤلاء الناس الذين مثلا هم القدوة في الدعوة إلى الله راه بينهم مش غير اختلاف، لو كان اختلافا مقاربا واختلاف أدب واختلاف علم واختلاف تناصح حتى ولو اختلفت معك، لكن الخلاف إذا تجاوز حده المشروع إلى ما ترونه من السباب والشتم والقدح وتتبع العورات وكشف الأسرار، ومن كنت تضعه في الدرجة العاشرة صرت تضعه في الأسفل، هذا ماذا يحصل؟ أقول لكم بأن الكثير مما لحق الدعوة على ألسنة العلمانيين والليبراليين والمبتدعة والضلال، كثير مما لحق الدعوة بسبب ذلك الخلاف. يحتجون بذلك، والحق الإنسان لا ينبغي له أن يحتج باختلاف أهل الحق على رد الحق، لا لا لا، هذه تلك الصفات هي صفات هؤلاء المختلفين، أما الشرع فبريء منه. كل الذي يحدث اليوم من خذلان أهل السنة لإخوانهم، السنة منهم براء، وأنا لا أتحدث عن الجميع وما أتحدث عن يعني أمور تعلمونها، فالسنة بريئة منهم. العلماء إذا خرج اختلافهم عن الحد المشروع هذا ينسب إليهم لا إلا إلى الحق. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختلاف، قال ولا تختلفا. يراكم الذين ذهبتم إليهم وهم أهل كتاب في اليمن كتروا عليهم وشوفكم أنتم مختلفين. الدين هذا جاب الخلاف، هو ما يفهمش، يقول الدين تاع خلاف، الدين مش تاع اختلاف تاع تضاد. لا، اختلاف نعم، التنازع كاين، لكن كاين المرجع الذي نرجع إليه، إذا صلحت النوايا وتوفر العلم الاختلاف هذا يزول، إذا لم يزول أمسك عليك لسانك ولا تصلن إلى درجة المهاترات وما إليها من الأمور التي لا يقبلها الشرع. قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. تطاوعا معناه يطيع أحدكم الآخر في الحق. وفي السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وروى ابن مردوية عن محجن ابن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فتراءه بصره ساعة فقال: أتراه يصلي صادقا؟ قال: قلت يا رسول الله هذا أكثر أهل المدينة صلاة. إيه معنى كان يعرف الإنسان اللي يصلي كثير؟ هذا أكثر أهل المدينة. إيه لعلهم رأوه كثير الغشيان للمسجد والصلاة فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسمعه فتهلكه. كيف يعني؟ لو كان أكثر صلاة فإنك إذا أسمعته فقد يهلك. كيف ما يغترش؟ يعني هناك من الناس من يسمع المدح لا يغير فيه، لأنه يعرف نفسه في صلته بربه إن كان صادقا ولا إن كان كذا. يعرف الإنسان أبصار بنفسه من غيره، لكن هناك من يغتر إذا مدحه الناس أو أثنوا عليه، يعني يحسب روحه صحيح. تلك الأوصاف التي ألصقوها به ووصفوه بها، هو يظهر يتوهم يظهرها صحيح. وهناك من لا يعني ذلك المدح، ربما هناك من يتقزز من المدح، وأعرف أنا من لا يستطيع حتى أن يقرأه ولا أن يسمعه إذا كان مدحا، ولكن هناك من يغتر. فإنما كل إنسان هذا ما تمدحش خوك في وجهه، اللهم إلا إذا آمنت العاقبة عرفت بأنه ليس ممن يغتر. في واحد عارف روحه باللي ما فيش ذاك الوصف، وانت تقول له علامة وبحر وفهامة، وين يا رجل بلغت؟ ونقول لكم هذا راه سيد فينا احنا، فلان العلامة البحر الفهامة ما كاش. ينجو من ربه سبحانه وتعالى، لا يتعمد قول الباطل، يجتهد في قول الحق، هذا ما كان. هذا ينبغي نبالغ. وكان تمر عليه أيام يرده لا يفهم شيئا، مش كي ها كنت دايره في منزلة عالية عالم وكذا وعلم، وصار ما كانش. عيب عيب. قال وقال إن عم أتراه إلى أن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمح فتهلكه. وقال: إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر. ومعنى قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يرد بكم العسر ولتكملوا العدة، أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. وقوله: ولتكبروا الله على ما هداكم ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم كما قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وهذه السنة رنا مفرطين فيها وإن كان كثير من أهل العلم ذهب إلى أنها منسوخة، وحسب علمي لا دليل على النسخ، لعلها تأتي مدارستها في سنن أبي داود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وقوله: ولعلكم تشكرون، أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. جعلني الله وإياكم منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.